أنا رسول رؤوف رحيم نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. حديثنا في هذه الحلقة حول أثر الأخلاق في حياة الشعوب والأمم. لا شك أن الإسلام قد نظم العلاقات بين الشعوب أو الأمم على أساس ترسيخ هذه الأخلاق وهذه القيم والمثل الإنسانية العالية التي يسمو بها الإنسان في تعامله، ويسمو بها الإنسان في وجوده، ويسمو بها الإنسان في دوره في هذه الحياة، أو في دوره المنوط في هذه الحياة. ولا شك أيضا أن الأخلاق تمثل جانبا من جوانب الحضارة الإنسانية المشرقة. لقد قامت المنظمات الدولية على تنظيم العلاقات بين الدول بعضها وبعض على أساس هذه القوانين وهذه السنن التي وضعتها، حتى يعرف كل منا ما له من الحق وما عليه من الواجب، غير أن هذه القوانين أو هذه السنن قد تحتاج في كثير من الأحيان إلى تغيير صياغتها أو إلى إحلال بعض القوانين محلها، وذلك بحسب هذه المتغيرات وبحسب هذه المستجدات التي تطرأ على الوجود الإنساني. أما الإسلام فقد تميز عن هذه المنظمات أو عن هذه المؤسسات بأنه قد نظم العلاقات بين الأفراد والجماعات وبين الشعوب المختلفة، نظمها على أساس أو على أساس ترسيخ هذه القيم وهذه المبادئ وهذه المثل، والتي لا تبلى في الحقيقة. المثل أو الأخلاق لا تبلى ولا تخلق ولا تتقادم مع تقارب الزمن، وإنما هي متجددة دائما، بل الوجود الإنساني محتاج إلى ترسيخها بما تعطيه من هذه المضامين وبما تعطيه من هذه الواجبات التي ينبغي أن يلتزمها كل إنسان منا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد على هذا المضمون أو على هذا المفهوم حينما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم وفيما أخرجه ابن حبان: إن أحبكم إلي وأقربكم مني محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. لا شك أن الحضارة الإسلامية لم تعنى ببناء أو البناء للإنسان، وإنما عنيت أولا ببناء الإنسان، بتكوين مقومات الإنسان، المقومات التي يستطيع من خلالها أن يؤدي دوره في هذه الحياة، ويستطيع من خلالها أن يكون له الوجود المتميز في وطنه أو في مجتمعه أو بين أهله وعشيرته. فهذه الأخلاق هي التي تنظم هذه الحياة، تنظم حياة الإنسان في إطار أسرته، تنظم حياة الإنسان في عمله، تنظم حياة الإنسان في مجتمعه أو وطنه، تنظم حياة الإنسان في كل ما يأتي من هذه الممارسات ومن كل هذه الأدوار التي تناط به في هذه الحياة. سيما في هذا الوقت الذي تعيشه أمتنا والذي تنوثيت فيه كثير من القيم والمبادئ والأخلاق والمثل، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تهاوت هذه القيم وتهاوت هذه الأخلاق وهذه المثل حتى ضربت الفوضى بأطنابها في كثير من المجتمعات. ونحن أمة إسلامية لها موروثها العريق ولها موارد حضارتها ومصادر حضارتها التي ما ينبغي أن تخفق في الأخذ بأسباب النهوض فيها أو الارتقاء فيها. فإن كانت الحضارات السابقة قد قامت على هذه الركائز التي فرضتها مجتمعاتهم، فإن حضارة الإسلام لم تفرض علينا أو لم تفرض علينا من خلال هذه أو من خلال انتمائنا إلى هذه المجتمعات، وإنما وضعت المعايير المشتركة التي تجمع بين الشعوب وتجمع بين الأمم وتجمع بين أبناء الأقطار المتباعدة. وهذه القواسم المشتركة تتمثل فيما جاء به الإسلام من هذه الأصول، أصول الاعتقاد، وما جاء به الإسلام من هذه الشرعة الربانية، وما جاء به الإسلام أيضا من هذه الأخلاق ومن هذه القيم التي لا تختلف عليها الشعوب، أي من حيث اعتبارها القيمة الحقيقية في وجود الإنسان، القيمة الحقيقية في أداء الإنسان، القيمة الحقيقية في تميز الإنسان، كما قال شوقي رحمه الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال أيضا: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. من هذه الصور المشرقة والتي تؤكد أن حضارتنا الإسلامية ما قامت إلا على أساس هذه القيم وترسيخها، هذه الحكاية التي قرأناها في كتب السنة، وهي أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قد عير غلاما له بسواد أمه. ولا شك أن هذه صورة من الصور التي كان عليها أرباب أو أهل الجاهلية الأولى. سيدنا أبو ذر قال له: يا ابن السوداء، قال لغلامه: يا ابن السوداء. فذهب الغلام يشكو أبا ذر، أي يشكو سيده، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه بقوله: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذه هي الصورة الحقيقية لأسس الحضارة الإسلامية التي لم تبنى على أساس من هذه الاتجاهات التي يسلكها الغرب مثلا، أو تسلكها بعض الدول التي تسعى إلى الهيمنة وتسعى إلى السيطرة فرض السيطرة على المجتمعات الأخرى، كما ذكر القرآن في مثل هذه الحضارات أو منوها بمثل هذه الحضارات في قول ربنا سبحانه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. فإن كانت المجتمعات المعاصرة أو بعض المجتمعات المعاصرة ترى أن الحضارة أو ترى أن السمو في معالم الحضارة يتمثل في أن تمتلك أسلحة الدمار الشامل التي تستطيع من خلال امتلاكها تستطيع أن تهيمن على العالم، فإننا نسمو بهذه القيم التي أكدها الشارع أو أكدها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يكون لنا دور بناء نستطيع من خلاله أن نبني ولا نهدم، نستطيع من خلاله أن نصلح ولا نفسد، نستطيع من خلاله أن ننهض بأمتنا وأن نلحق بركب التقدم في المجالات السلمية التي ما ينبغي أن نخفق في الأخذ بأسباب المشاركة فيها. من أجل هذا أؤكد على أن للأخلاق وللقيم دورها في تشييد وبناء الحضارة الإنسانية على أساس صالح مستقيم لا يتزعزع ولا يتزلزل أبدا. فأرجو أن يكون لنا هذا الإدراك وهذا الوعي الذي نستطيع من خلاله أن نفرق بين حضارتنا الإسلامية وبين تلك الحضارات التي لا بد وأن تبيد لأنها لم تقم على إقامة قسطاس العدل، لم تقم على الإنصاف، لم تقم على حفظ الحقوق للآخرين، وإنما قامت على البطش وقامت على الاستبداد وقامت على الغطرسة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيما تلوته الآن وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذا القدر وهو ما يتصل بآثر أو بآثار الأخلاق والقيم والمبادئ بحياة الشعوب ينبغي أن نرسخه في معاملاتنا جميعا. هذا وبالله التوفيق. نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه، ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم. وخلق عظيم أتانا رسول رؤوف رحيم. ¶¶